إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ونقف عند ما ذكرنا من مشاهد البيت الحرام، لنعود إليها إن شاء الله تعالى في وقت مناسب لها كذلك. ويعل على ذهني وقلبي أن نعود مرة أخرى إلى اتجاه الدعوة الصحيح، بمعنى أنه قد أخذتنا الأيام والأحداث وما نحن فيه عما ينبغي أن نسير فيه من طريق الدعوة الذي هو وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فقد أخذتنا الأحداث والأيام والعصبية والطائفية والأحزابية وكل هذه الأمور إلى أن نغفل عن طريقنا الذي لا محيد عنه، الذي لا ينبغي أن نغفل عنه، وهو طريق الدعوة إلى الله تعالى. ومن ثم وجب التنبيه إلى العودة مرة أخرى إلى هذا الطريق الأساسي الذي عنه تنبثق بقية الأمور، أو لمصلحته يجب أن تتوجه الجهود، ولا يكون التوجه لطريق آخر من طرق السياسة وغيرها، وإن كان مطلوبا في الجملة، أن يكون مؤثرا على طريق الدعوة، وأن يكون الكلام والانشغال بهذه الأمور مؤثرا على مسيرة الدين ورفع رايته الحقة بأساليبه التي اتبعها النبي صلى الله عليه وسلم. فقد وقعنا في الغفلة، ووقعنا في أعمال، هذه الأعمال لم تقدم للدعوة شيئا جديدا، بل قد فقدت الدعوة مواقع كثيرة لها هذه الأيام التي عشناها، ولم تتقدم الدعوة شيئا ما يذكر، بل تأخرت. وإن تأخر الدعوة وتأخر أسبابها إنما هو تأخر وتأخير لأسباب النصر الذي لا يجوز البتة لأحد أن يخوض فيه، أو لا يجوز البتة لأحد أن يقصر في تلك الأسباب من أسباب النصر. لذلك لازم أن نأخذ أنفسنا وأن نولي وجهتنا مرة أخرى الوجهة الصحيحة، وأن نعود أدراجنا إلى مواقع الدين الحق لترتفع رايته ولتتحقق أسباب رفع هذه الراية، لا أن نستمر في هذا الاتجاه الكاسح الذي قد أخذ القلوب وأخذ الأفئدة والألسنة والجوارح كلها بعيدة عن أن تنصب في النهاية للتعبد لله والدعوة إليه، منتظرين نصره سبحانه وتعالى. ذلك هو الهدف الأصلي الذي وجب العود إليه. وإن كنا كما ذكرنا الاشتغال بما يشتغل به المشتغلون اليوم من محاولة لرفع الدين بما يرون من طرق، نراه كما يرون، نعم يجوز لهم أن يخوضوا فيه، ولكن لا يكون ذلك توجه المؤمنين كلهم إلى هذا التوجه. فأين الدعوة وأين العبادة وأين العلم النافع والعمل الصالح، وأين بقية أسباب النصر إذا توجه كل الناس إلى الكلام وإلى الخوض وإلى الخلاف الذي انتهينا إليه؟ بما ينتصرون فيما يريدون أن يسيروا فيه؟ إنهم إن قصروا في هذا الأساس عاد عليهم التقصير في كل وفي بقية أنحاء أعمالهم التي يظنون أنهم ينصرون بها دين الله تعالى. لأن الله يقول ولا ينصرن الله من ينصره، وإن الله تعالى لم ينصر بالكلام ولا بالجدل ولا بالخلاف ولا بالتقصير في الدعوة ولا بفقد مواقع الدعوة ولا بالاشتغال العام بالسياسة التي رأينا. فقد كنا في عهود قريبة قبل سنتين لم يكن هناك الاشتغال بدعوة ولا بأحزاب ولا بغيره، وفك الله تعالى على المؤمنين وفرج عنهم شيئا ما، ويعلمون يقينا أنه لم يفرج عنهم سبحانه وتعالى بما نحن مشتغلون به اليوم للأسف الشديد، وإنما بما كنا مشتغلين به بما هيأهم الله له من العلم والعمل والدعوة والصبر والبذل في كل طرق حياتهم. نعود أدراجنا إلى هذا الحال لنبين مرة أخرى ذلك الطريق الذي ينبغي أن نعود إليه، وهو نختصره في وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم التي قال الله تعالى فيها لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. تلك هي وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم، تلاوة القرآن الكريم وتعليم المؤمنين العلم النافع والعمل الصالح وتزكيتهم بذلك العلم والعمل بذلك القرآن الذي كان هو السبب. وظيفته إذن كما يقول المولى أن يتلو عليهم القرآن وأن يعلمهم هذا القرآن وتلك الحكمة. والقرآن أن يعلمهم إياه كما سنذكر معناه، وأن يعلمهم الحكمة وهي تطبيق النبي لهذا القرآن صلى الله عليه وسلم وهي السنة. وبهذا يعني بهذه التلاوة وتعلم القرآن والسنة سيرة النبي وشمائله يتزكون، ويزيد على ذلك هو أن يزكيهم هو بنفسه صلى الله عليه وسلم بما سنبين ذلك إن شاء الله تعالى. هذه الوظيفة إذن التي لا خروج عنها. لذلك قال المولى تعالى مبينا أن هذه هي طريقة الربانيين، وهي طريقة الربانية في تعلم الكتاب وتدارسه تلاوة وتعلما وتدبرا. لذلك قال تعالى، هذا المعنى الأول الذي نحفظه بعد الوظيفة، وهو ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فطريق الربانية إذن الذي تتحقق به هذه التزكية التي ابتعث بها النبي صلى الله عليه وسلم بالتلاوة والعلم والعمل، هي أن يكونوا ربانيين. وطريق الربانية هو تعلم الكتاب وتدارسه الذي ينبغي أن نعود إليه كما ذكرنا. ذلك هو الطريق الذي لم يذكر القرآن طريقا للربانية غيره، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وبالتالي كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب، أي بما تعلمتم حتى صرتم إلى موقع التعليم، لأنهم ما يعلمون الكتاب إلا وقد تعلموه، وما يكونون ربانيين إلا بعد أن يتعلموا الكتاب ويتدارسونه، ثم بعد ذلك يتزكون التزكية المطلوبة به، حينئذ يكونون معلمين لهذا الكتاب الذي هو أساس تلك الربانية، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما بعثت معلما. هذه هي الأولى، أن يكون معلما أو متعلما لهذا الكتاب متدارسا له، وقد بيّن النبي طريق ذلك. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله بينهم ويتدارسونه، أو يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، بعدما بيّن أن خيركم من تعلم القرآن وعلمه، قال ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وإن هذه الخيرية لا بد أن تبدأ من هذه الطريق كما ذكرنا، لابد وأن يعودوا كما بدأ الصحابة رضوان الله عليهم ليفهموا معنى الكتاب علما وتعلما وتدارسا، ثم بعد ذلك أن يقوموا بهذا العمل، لأن خيرهم الذي تعلم القرآن وعلمه ليس هذا الذي قرأ القرآن وتلاه وإن كان مطلوبا، لا، وإنما هذه الدرجات العلى التي بينها الله تعالى على لسان النبي في الجنة لأصحاب القرآن، قال اقرأ ورتل كما كنت تقرأ في الدنيا فإن آخر درجة عند آخر آية. وكان الصحابة كلما نزل 3 آيات 5 آيات كانوا لا يتعدونها حتى يعلمونها ويتدبرونها ثم يقومون بالعمل بها، فإن كتاب الله تعالى إليهم كان على هذا النحو، ورسائل الله تعالى إليهم هو يكلمهم ويكلمونه سبحانه وتعالى، وصلتهم تلك الرسائل من الله تعالى فتدبرونها ليلهم ثم قاموا يعملون بها ويدعون إليها، وتلك حالهم التي انتصروا بها وبدأوا بها وانتهوا إليها في 23 سنة نزل القرآن على هذا الحال، ليكون حياة المؤمنين وحياة النبي مرتبطة بهم من أول يوم إلى آخر يوم فارق فيه الدنيا صلى الله عليه وسلم. ومن ثم كان قوله الماهر بالقرآن مع الكرام البرر، مع سفرة الكرام البررة، لا يعني أن يكون هذا الذي يقرأ ويتلو يحفظ القرآن كثير وكذا وكذا، وإنما ذلك الذي وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم الكتاب والحكمة، يتلو عليهم ويعلمه الكتاب والحكمة ويزكيهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقد تم التزكية كما ذكرنا من قبل على الكتاب والحكمة في التعليم، لأن التزكية هي أصل التعليم، هي المطلوب من علم القرآن وعمله أن يتزكى بها المرء إلى الله تعالى. والتزكية هي التطهير وتصفية النفس، وأن يكون المرء أهلا لأن يدخل على الله تعالى وأن يفوز بذلك في الدنيا والآخرة. وإذا ما تطهر وتزكى صار أهلا لأن يدعو غيره وأن يزكيه وأن يطهره وأن ينتشر بركة القرآن الكريم. تلك سبيل الربانية وتلك وظيفة النبي. لذلك لما نظرنا في كلام العلماء في وصف القرآن وكلام الله تعالى أن ما يعرفنا بالله جل وعلا هو كلامه، ليس بين الناس وبين الرب اليوم إلا هذا الكلام الذي يسره الله جل وعلا للناس حتى يستطيعوا أن يقرؤوه وأن يفهموه، وأمرهم بالتدبر فيه والتبصر في آياته وبين لهم معانيه وبين لهم معانيه البيان التام ليتحققوا بذلك الفوز في الأولى والآخرة، لترتفع رايتهم وتزكو نفوسهم ويعلو أمرهم ودينهم وينتصروا بتلك الأسباب التي أخذ بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ثم ننظر إلى هذه المعاني في القرآن الكريم التي بيّنت أسماء القرآن ومعانيه وبيّنت حقائقه كذلك أو شيئا منها، ليكون الإنسان على بينة من ذلك. فالله تعالى قد وصف كتابه بأنه شفاء وأنه هدى وأنه نور وأنه روح وأنه بصائر وأنه مبارك، ثم طلب من المؤمنين بعد أن عرفوا هذه الصفات أن يأخذوا من القرآن بحظهم فيها ليكون ذلك سبيل تزكيتهم وتطهيرهم، وليكون ذلك سبب حياتهم، وليكون ذلك سبب نصرهم ورفعتهم عندما يطبقونه التطبيق الحي الذي طبقه النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان لهم كما قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فلما كان هذا القرآن مباركا له وشفاء وكان هدى ورحمة ونورا وتمثل ذلك فيه كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن، لا شك أن تطبيقه لذلك الذي أمره الله تعالى به هو التطبيق اللازم لنا حتى تتم هذه التزكية التي أمر الله تعالى بها والتي أرسل بها رسوله ونزل بها كتابه. ذلك يقول المولى سبحانه وتعالى في تلك المعاني: نتكلم عن المعنى الأول في القرآن وهو هذا الروح، حتى نفهم معنى التزكية منه ومعنى الربانية. يقول المولى سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. وهذا المعنى الأول الذي ذكره الله تعالى مبينا به هذا القرآن، وأن هذا القرآن هو روح، وأن الروح معناها في كلام الله تعالى على أمرين: الأول أنها من أمر الله لا يحيط به أحد. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. وعن القرآن ذكر سبحانه وتعالى: كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فدل على أن ذلك من أمر الله ومن شأنه تعظيما له وعلما بأنه لا يحيط بكيفياته وما فيه إلا هو سبحانه وتعالى، هو ذلك الأمر. والأمر الثاني أن الروح بمعنى تلك الحياة التي تدخل هذا الجسد، هذه الحياة التي لا يكون المرء حيا إلا بها، يعني تدور حياته عدما ووجودا عليها. فإن دخلته الروح كما ذكر في الحديث: ثم ينفخ فيه الروح ونفخنا فيه من روحنا يحيا به، فإن فقد تلك الروح مات. وهذا هو المعنى الأول في هذا القرآن الذي بينه الله تعالى، أنه حياة هذه الأمة وحياة أفرادها فردا فردا، وأنه على قدر ما يأخذ من هذه الروح، على قدر ما يحيا قلبه، على قدر ما تنتعش نفسه وتزكو صفاته ويكون حيا سائرا إلى الله تعالى، لأنه على قدر هذا الروح، على قدر هذا النور الذي يأخذه. لذلك قال: ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. فكلما حل في المرء من هذا الروح حل فيه ذلك النور، وهذا النور هو الأساس الذي عليه تنتشر بركة القرآن في الدنيا وترتفع رايته، وكذلك سبب النجاة في الآخرة يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. فعلى قدر ما أخذوا من هذا الروح، على قدر ما وصلهم من ذلك النور، على قدر ما يعبرون الصراط يوم القيامة. لذلك قال تعالى في كلمة الروح هذه في القرآن: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. لذلك كان هذا الروح كما ذكرنا سبب تلك الحياة، لا يحيى امرؤ بغيره، وإن أخذ نورا منه روحا منه قليلا كانت حياة قلبه، وكلما كان قليلا كان المرء ضعيف القلب، ضعيف الحياة، ضعيف السير إلى الله تعالى، سرعان ما يصيبه الكسل والوهن، وتؤثر فيه المعاصي والشيطان والهوى. كلما ازداد من ذلك الروح حيا قلبه وارتفعت حياته ونفسه وذكى فؤاده حتى يستطيع أن يسير إلى الله تعالى، وكلما ازداد هذا الروح زاد هذا النور، فصار المرء حيا طريقه مستضيء إلى الله تعالى، لا يتعثر فيه لأنه نور، كما ذكر النبي وطلب من ربه سبحانه وتعالى: اللهم اجعل في قلبي نورا، وسمعي نورا، وبصري نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، واجعلني نورا، واجعل لي نورا. فإذا ما نظر المرء إذن لهذا الحال الذي نحن فيه، وهذا التخبط والحيرة، وهذا التيه والظلمة، وعدم وإلى عدم التمكن من النظر والسير الصحيح إلى الله تعالى، فإنه لا بد أن يعلم أن ضعف الروح، ضعف القرآن، ضعف الوحي هو هذا السبب الأول في هذا الحال من الظلمة وقلة النور والتبصر في سيره إلى الله تعالى. علمنا إذن السبب الأول طردا وعكسا كما يقولون، إذا ما تحقق ارتفعت الحيرة والارتباك والضلال وعدم الفهم وعدم السير إلى الله، والتردد والتقهقر والاختلاف والفرقة والمصائب النازلة، لأن النور والروح لم يحل بعد في تلك الأمة، في هؤلاء المتكلمين والسامعين، إلى الدرجة التي تحيا بها القلوب وتستنير بها الطرقات السالكة إلى الله تعالى، حتى وتستنير بها الطرقات السالكة إلى الله تعالى. انظر إلى تلك الحال وإلى ذلك السبب، وإلى فقد الربانية وطريق التزكية، إلى فقد أسباب النصر كتابا وحكمة كما ذكر المولى سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إننا نريد أن نعود وجهتنا مرة أخرى، وبكل تأكيد إلى ذلك الطريق الذي ما إن ابتدأه المؤمنون يوما ما من عقود مضت حتى يسر الله لهم شيئا من أحوالهم، وإن تقصيرهم اليوم فيه وفقدهم تلك المواقع من مواقع الدين والدعوة لنزير سوء وسوء عليهم، يخشى علينا به أن نعاقب على ترك الشكر، وأن نعاقب على النكوص عن قضية التزكية والربانية، عن وظيفة النبي، عن مهمة الدعوة. إنه مما يخيف، ويجب أن يخيف المؤمنين عن هذا الحال الذي وصلنا إليه. فبدلا من أن نشكر نسينا النعم، بدلا من أن تأتلف القلوب وتفرقت وتحزبت، بدلا من أن تكف الألسن وتذكر ربها وتعود إلى قرآنها، وقعت في أعراض بعضها إلى آخر السوء الذي نحن فيه. ومن ثم وجب التنبيه ولزم الرجوع قولا وعملا. وإن مما ينظر فيه بعد ذلك في القرآن قضيتان، يتلو الكلام عليهما بعد أن عرفنا أن القرآن هو الشفاء لما نحن فيه من أمراض وعلل، وأنه البركة لما ينبغي أن نكون عليه في الوقت والجهد والمال والصحة. كتاب أنزلناه إليك مبارك، سنذكر هذه القضية الآن إن شاء الله. ولأنه الشفاء كما ذكرنا للشبهات والشهوات التي وقعت في قلوبنا اليوم، ولأنه الهدى الذي ينبغي أن نعود إليه حتى نسلك الطريق مرة أخرى إلى الله تعالى، لا ينبغي ولا يجوز أن نروغ عنه يمنة أو يسرى، وإنه الذي يجب أن نتمسك به ولو كان مع قلة السالكين. ولا يضر المرء ولا يغتر بكسرة الطرق مع كسرة الهالكين، لا، وإنما ينبغي أن يكون همه أن يعود لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في فهم تلك المعاني. كتاب أنزلناه إليك، القضية التالية، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. وهنا قضيتان أو أمران نشير إليهما. الأول هو البركة التي يظن المرء اليوم أنها قد محقت، وأنه لم يعد هناك بركة في يوم ولا ليلة ولا ساعة ولا جهد ولا وقت ولا مال ولا ولد ولا صحة ولا غيره. إن سبيل رجوع البركة ونمائها وزيادتها إنما هو ذلك القرآن المبارك. كلما وجد هذا القرآن المبارك في مكان، في شخص، في بيت، في مسجد، في حي، في غيره، حلت البركة بتلاوته وتدبره. حتى مجرد التلاوة فإنها لها نصيبها من البركة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف، وكل حرف بعشر حسنات. ولكن الأصل هو التلاوة والعلم والعمل والتزكية، هو الربانية، هو السير الذي تبينه التالية القضية. الأمر الآخر مبارك ليتدبروا آياته. وإن قضية التدبر هي أهم القضايا. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، لأنه على التدبر تأتي قضية التذكر. والتذكر سبيل كما سنذكر للإبصار في طريق الله تعالى والسير إليه، كما قال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. قد تبصرت قلوبهم وانفتحت أعين هذه القلوب مرة أخرى لطريق الله والرجوع إليه. بعد أن يمسهم هذا الطائف من الشيطان تذكروا، وإن التذكر هذا لا يأتي إلا بعد التدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، وما أن يتدبروا حتى يتذكروا، حتى يتعظوا، حتى يفهموا. وإن اتعظوا وفهموا تبصروا الطريق مرة أخرى فعادوا بقوة إلى السير فيه كما ذكر الله تعالى. لذلك فإن قضية التدبر من أهم القضايا. وإن هذه القضية في التدبر في كلام الله تعالى قضية سهلة وبسيطة، لا كما نعقدها وكنا نعقدها في السابق. التدبر شيء والتفسير شيء آخر، أن يتعرض للتفسير شيء وأن يتعرض للتدبر شيء. التفسير له قواعده وأصوله وعلومه ومشايخه وعلماءه، أما التدبر فهو شيء زائد على التفسير. فبعد أن يعرف المرء التفسير البسيط لمعاني الآيات، فإن التدبر فيما يتعلق بهذه الآيات سهل لكل أحد إن شاء الله تعالى، إن كان من أهل تلك المجالس التي ذكر الله تعالى. ما جلس قوم في بيت من بيوت الله لم يختص بها مفسرون ولا غيره، وإن كان القائم عليها ينبغي أن يكون على علم بهذا التفسير وأحواله، وإنما هؤلاء يسمعون هذا التفسير ثم يكون بعد ذلك التدبر العام بما يخصهم. التدبر يعني النظر في مآلات الآيات وعواقبها، سواء فيما يتعلق بنفسه أو فيما يتعلق بمجتمعه، مجتمعه الذي أمر الله تعالى به، أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان كذا كذا وكذا مما ذكر الله، فينظر في هذه الآيات وفي عواقبها في نفسه بما تشير إليه وبما تأمره وبما تنصحه وبما تعظه وبما تعلمه، وموقفه هو منها، كيف اتعظ وكيف سار وكيف أخذ وكيف أتمر وامتثل وكيف انتهى وكيف اتعظ وكيف أقبل. هذا هو التدبر، وقد ذكرت هذه القصة البسيطة في معنى التدبر، وهي بعد أن يتدبر تلك الآيات يتبصر طريقه إلى الله تعالى، بعد أن يتدبر وأن يفهم وصل إلى التذكر، إلى التذكر لهذا، إلى الموعظة التي قد سيقت إليه في الآية، سيق إليه الأمر، سيق إليه النهي، سيق إليه علم بالله تعالى والإقبال عليه، سيقت إليه موعظة الآخرة، سيقت إليه موعظة الصلاة، موعظة الزكاة، سيقت إليه موعظة الخشوع، موعظة الخضوع، موعظة الأخوة، موعظة التواضع، موعظة تذكر الآخرة، موعظة الموت، موعظة الخاتمة، موعظة السابقة، موعظة السابقين، موعظة اللاحقين، موعظة الغيب، موعظة كل هذه الأمور سيقت إليه، بدأ يفهم، بدأ يتدبر، بدأ يتذكر، صار مبصرا طريقه إلى الله. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، فإذا ما تدبروا تذكروا، فإذا ما تذكروا أبصروا، فساروا إلى الله تعالى في ذلك النور بهذه الحياة التي منحوها وتلك القوة التي أعطوها من الله تعالى. لذلك قد ضرب بعض هؤلاء المشايخ مثلا لهذا التدبر الذي نتكلم عليه، وهذا التبصر الذي بنى على هذا التدبر، بهذا الرجل الغني الذي فقد شيئا من ماله يوما ما وذهب إلى العالم فقال له: أريد أن أقترض من البنك مالا لأنني قد وقعت بي ضائقة وكذا وكذا. نظر إليه العالم وهو يعرف حاله، فلم يفتيه بالرخصة لأنه يعرف أنه يعيش حياة الترف، وما نزلت به الضائقة إلا وهو يريد أن يبقى على هذه الحياة، وإن عنده من الممتلكات ما يمكن أن يبيع شيئا منها ليفك ضائقته، فلم يفته بالرخصة ولم يعطيه أمرا بفتوى يعني بأن يقترض بالربا. وجاءه هذا التاجر المتدين الكبير، وجاءه أجير لا يملك قوت يومه وقد نزلت به النوازل، يريد أن يقترض شيئا، يعلم حاله فرخص له في أن يقترض بالربا. بعد يومين عدة أيام قابل هذا الأجير المسكين وظن أنه قد ذهب واقترض وحل مشاكله، فإذا به قد ازدادت أحواله سوءا ولم يفعل شيئا ولم يقترض من الربا. قال: ما لك؟ قال: لم أقترض شيئا، لم أستطع. قال: لقد تبصر في هذه الآيات إن الذين يأكلون الربا وأحل الله البيع وحر إن الذين يأكلون الربا إنما الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. نظر في الآيات وهو أجير، علم أنه إن أخذ الربا أخذ حديدا محما من نار جهنم، وضع في يده جمرا من نار، وعلم أنه يحارب الله ورسوله، وعلم ما سينتظره في الآخرة من ذلك، وما سيعود عليه هذا الجمر من النار في أن يحرقه في الدنيا وأن يضيع ماله وأهله وأن يخرب بيته. تدبر في هذه الآيات واستبصر هذا المسكين، وليس بعالم ولا مفسر، وإنما علم هذه الحالة من تلك الآيات. نقول المشكلة في هذه القضية أن التفسير شيء وأن التدبر شيء بعد التفسير للتذكر وللتبصر وللإنارة. لذلك قال الله تعالى هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون، هذا بصائر من ربكم ورحمة لقوم يؤمنون، الآية الأولى. ونقف عند معنى هذه البصائر، إن البصائر جمع بصيرة، والبصيرة يعني الآية المبصرة المضيئة كما سنشرح، يعني قد جاءكم من الله تعالى آيات مضيئة تبين للعين النور الذي تستطيع أن تسير فيه. هذه الآيات المضيئة قال الله تعالى بها قد جاءكم بصائر من ربكم، فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. وهي القضية التالية التي ينبغي أن تكون قضيتنا بعد قضية التدبر الذي أشرنا، أن تكون قضية البصائر هي تلك القضية الأخرى التي ينبغي أن ننظر فيها حتى نبدأ هذا الطريق مرة أخرى، وهو طريق مجالس القرآن وطريق التدبر وطريق الدعوة وتعليم هذا الأمر ونشره كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وكما أمر الله تعالى بتلك الوظيفة التي تنتهي إلى تلك التزكية وإلى تلك الربانية التي ينبغي ويجب أن نعود إليها. لا يمكن أن نعود إلى ذلك، لذلك يعني لذلك النصر أن نعود إليه وأن ترتفع الراية إلا بتلك الربانية وبتلك التزكية وبتلك البصائر التي تبصر الناس بطريقهم إلى الله، وذلك التذكر الذي يعود عليهم بالتبصر، وذلك التدبر الذي أمر الله تعالى به وشدد عليه. وكانت مهمتنا في هذا القرآن من زمان أن نكون على هذا الحال، وقد كانت الأسماء الحسنى على هذا المعنى من معاني التدبر في كلام الله، لأن أول شيء في هذا القرآن ليتدبروا آياته ليعرفوا ربهم أولا سبحانه وتعالى. ولذلك كانت مجالس الأسماء الحسنى من هذا الباب ومن هذا المنطلق، وندعو الله تعالى أن يهيئ لنا مجالس تكون أشمل للقرآن الكريم كله، أن نجعل مجلسا للتفسير وللتدبر في تلك الآيات لتكون تبصرة للناس إلى سلوك سبيل الربانية وإلى سلوك سبيل التزكية. ولكن القائمة اليوم هو هذا الدرس من الأسماء الحسنى المتعلق بالقرآن الكريم في تعريفنا بالله جل وعلا والإقبال عليه إن شاء الله تعالى. ونستكمل إن شاء الله جل وعلا بفضله وعونه ومدده وقوته ورحمته تلك البصائر وتلك المعاني إن شاء الله تعالى. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وعاف عنا، تولى أمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا واهد قلوبنا وأصلح بالنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم يا غياث المستغيثين. أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم كلنا ولا تكن علينا، ورضنا وارض عنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، واهدنا واهد بنا، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم انصر دينك، وارفع رايتك، وحكم شريعتك، وانشر رحمتك، واهزم أعداءك أعداء الدين، هزمهم وزلزلهم يا رب العالمين. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت. اللهم ارفع بأسك عن المؤمنين، وأنزل بأسك بالكافرين يا رب العالمين يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ارفع عنا بأسك، اللهم ارفع عنا بأسك، اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، واهدنا سبل السلام. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، واستجب دعاءنا، ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا. واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم.